قال ما المراد باستعمال الذهب والفضة وهل كل استعمال لهما محرم؟ نعم كل استعمال للذهب والفضة محرم إلا الحلية وإلا القنية أو أن تجعلها نقدا بيع الشراء، ما عدا ذلك ما يجوز إلا الضرورة كالسن والأنف ونحو ذلك. أجاز بعض أهل العلم وهي رواية ثانية في المذهب يجوز يسير الذهبي، شف يسير الذهبي للحاجة، ومثلوا له بما ذكرت لكم قبل قليل رأس القلم قديما الآن لا، الساعات قديمة الآن تغير الحال، كانت الساعات قديمة لا تنضبط إلا بأن يكون داخلها ذهب أو فضة. مثلا هذا أسئلة شيخ هذه أولى. طيب يقولون ما حكم استخدام القلم المموه بالذهب والفضة؟ عندنا مسألة مهمة جدا في قضية الأقلام. الأقلام قلت لكم قبل قليل أنها من الاستعمال، قد يرى بعض الناس وأنا عندي هذا في ضعف، قد يرى بعض الناس أن الأقلام من الحلية، بدليل يقول لك أحيانا القلم أنا قلم ينقص ريال أو بريال زين، القلم بعض الناس يضع قلما ها هنا ولا يكسر، فالحقيقة هي من الحلية، بعض الناس هذا رأيه، فيقول إذا يجوز للمرأة الحلية يجب أن تكون على البدن، بس المرأة ما تضع ليس لها جيب فتجعله حلية، إذا يجوز للرجل أن يجعله حلية من فضة، لكن هذا في نفس شيء هذا التوجيه. والصحيح أن القلم استعمال وليس حلية، ليس من استعمال حلية وإنما من عدة. القلم هذا نقول الأصل أنه لا يجوز. عندنا شيء جديد حدث وهو ما يسمى بالطلاء. الطلاء هو أن تأتي بالذهب ويذاب في مواد معينة فيكون رقيقة جدا فيطلى به عن طريق الفرشاة. هذا الطلاء غير الطلاء القديم الموجود عند الفقهاء. الطلاء القديم عند الفقهاء يقول مضبب بهما ولا مطلي مشعب ولا مطلي. المطلي عند الفقهاء هو تلبيس الذهب، تلبيس الإناء بذهب تلبيسه، ولكن التلبيس يكون ملاصقا له بحيث أنه يمكن فصله. ولذلك لما وجد هذه المواد الكيماوية وأمكن تخفيف الذهب وطلاؤه به، هل يجوز استخدام الذهب المطلي بلغتنا الآن به أم لا؟ بعض المشايخ يرى جوازه وهو الشيخ الحيني، يقول لأنه ليس داخل الكلمة المطلي عند الفقهاء قديما، ولأن هذا الطلاء لا يمكن استخراجه، لا يمكن استخراجه، رش لأي محل يقول أذبه يقول يا أخي ما يستخدم ما يستخدم ما يستخدم أبدا، رش محلات الذهب أعطيه حديدا قل أطله لي ذهبا أطله لك بخمس ريال، في خمس ريال أحيانا ذهب ذهب لكن نسبة الذهب قليلة جدا، فيقول إن لا يمكن استخراجه وهو رخيص لا قيمة له بدونه. فذا كان يرى بعض المشايخ جوازه الشيخ يعتني، بعض المشايخ يرى المنع منه بعموم أنه ذهب وفضة، وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز، فأردت أن أبين هذه المسألة. قوله ما معنى كل الذباب في النار إلا النحي؟ هذا حديث عند ابن حبان حيث سنده صحيح صح الشيخ ناصر وغيره، معنى الحديث أنه يوم القيامة يدخل النار يكون في النار لأنه مؤذن في الدنيا فلا يكون مؤذيا لأهل الجنة. الذباب كل طائر يذبه المرء على وجهه من حشرة. نعم هل استعمال المناديل قبل الاستنجاء يأخذ حكم الاستجمار؟ نقول نعم، من استعمل المناديل فالسنة له أن يجعله وترا، السنة لأن ستستخدم بعده ماء، لكن لو جعلته واحدا أو اثنين يكفي، يعني ستستخدم الماء، لكن الأفضل لكي تأخذ أجر الاستنجاء اجعله وترا واجعله منقيا، استنتين منقي ووتر. تكثر الزواجات الأيام، هل نأسم عند عدم التنبيه للدعوة؟ نعم، حضور دعوة النكاح في قول جماهير أهل العلم هي واجبة، حديث أبي هريرة ومن لم يجب فقد عصى بالقاسم، فدل على أن الإسم على أن حضور الوليمة واجب، إذا بشرط أن تكون الدعوة نقرة وليست جفلة. النقرة اسم الأول شيخ يا شيخ المعتصم أنا عازك، هذه نقرة يجب أن تحضر. الجفلة يا جماعة ترى عندما عرفت الليلة هذه الجفلة، الجفلة يقولون يعني يكره حضورها حتى لأنها فيها. كيف يمسح الشعر الكثيف شعر الرأس؟ أنا مع الاختصار نسينا نتكلم عن شعر الرأس، رأس شعر الرأس أذن المغرب نتكلم عن الدرس الخادم. نعم بقي السؤالان، خلنا نأخذ مسح الرأس، مسح الرأس أذن أذن هذا أربع دقائق، خلنا نتكلم عن مسح الرأس بسرعة بسرعة. احنا قلنا مسح الرأس اللحية الواجب ماذا في الشعر الكثيف؟ تخليلها. زين في الرأس في الوضوء السنة مسح، احنا قلنا غسل الظاهر وتخليل الباطن، في الرأس السنة مسح الظاهر ومسح الباطن، شفت الفرق؟ في الاغتسال سيأتي معنا إن شاء الله الدرس القادم السنة إيصال الماء إلى البشرة،